بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذلك الحائض. اقرأ يا عبد العزيز. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هناد ابن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبدة. قال زهير: حدثنا عبدة ابن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر. هكذا نفست ولا نفست؟ نفست. نفست، نعم، اسم مبني المجهول. نعم. نقرأ: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. هذا الحديث أيضا يظهر سنة من سنن الإحرام ومسألة من المسائل العامة، وهذه المسألة هي: هل يجوز وهل يصح للحائض والنفساء الإحرام أو لا، وما ينبغي أن تفعله الحائض والنفساء عند الإحرام. ذكر في هذا الحديث في هذا الباب حديث أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، زوج أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، تزوجها بعد عبد الله بن جعفر لما استشهد عبد الله بن جعفر في غزوة مؤتة، تزوجها أبو بكر رضي الله عنه. وعندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج خرجت مع الحجاج وهي حامل بمحمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولما وصلوا الميقات وعند الإحرام نفست محمد بن أبي بكر، ومعلوم أن النفساء مثل الحائض ينزل عليها الدم، ولا تكون طاهرة فاحتارت ماذا تصنع، هل لها الإحرام أو أنها تعود ما دامت لم تدخل في الإحرام وتنتظر حتى تطهر. فاستفتى أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم، لكن استشار أو أشار عليها بأن تغتسل للإحرام، تغتسل ثم تحرم، ويكون حكمها حكم الحائض، تلبي وتهلل وتكبر وتفعل ما يفعل الحجاج، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لأن الطواف ببيت الله يشترط فيه الطهارة. أما التلبية والتوجه إلى مكة ودخول مكة لا أثر له أو لا أثر للطهارة عليه، ففعلت رضي الله عنها ما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحجت مع الحجاج وأدت مناسك الحج بعد أن طهرت حيث طافت ببيت الله. وهذا الأمر وهو مشاركة الحجاج في أعمال الحج عرف من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها كانت قد أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، ولكنها فجأها دم الحيض، تقول أم المؤمنين أنها أحرمت بالعمرة وقبل دخول مكة نزل عليها دم الحيض، فجلست تبكي ظنا منها رضي الله عنها أن الحج سيفوتها. ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمتها ووجدها تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ ثم أجاب لأنها لم ترد عليه حياء منها رضي الله عنها، فقال لها: لعلك نفستي، يعني نزل عليك دم الحيض. فقالت: نعم. فقال لها مسليا مخففا مما حست من مصيبة، قال لها: يا عائشة، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني لستك أنت وحدك، لست وحدك، وإنما كل النساء يجري عليهن هذا الأمر، فما ينبغي لكن أن تنزعجن، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. ثم أرشدها صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن تفعل، قال لها افعلي ما يفعل الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحجاج يعني من التلبية والذكر والدعاء، وإذا وصلت إلى مكة انتظري حتى تطهري ثم تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت. ولما استمر معها الدم حتى يوم الحج، وهي إنما أحرمت بالعمرة، فقال لها عليه الصلاة والسلام ألحقي وأدخلي الحج على العمرة، يعني بأن تكون قارنة، وقفي بعرفة والمزدلفة. وكانت رضي الله عنها قد طهرت يوم العيد، يوم العيد، فأمرها أن تغتسل، ثم تذهب وتطوف وتسعى طواف العمرة والحج وسعي العمرة والحج، لأنها كانت قارنة رضي الله تعالى عنها. وأما أسماء بنت عميس فأذن لها بأن تحرم وهي نفساء، ويجري عليها حكم الحائض، يجري عليها حكم الحائض في أداء نسكها، هذا ما أشار إليه رحمه الله تعالى في هذا الحديث من أمر أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها. نعم. قال وحدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتهل، يعني أن تغتسل. نعم. وتهل يعني تحرم. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الباب: باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض. فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه يأمرها أن تغتسل. قولها نفست أي ولدت، وهي بكسر الفاء لا غير، وفي النون لغتان المشهورة ضمها نفست. نفست نعم ونفست. والثانية فتحها. سمي نفاسا لخروج النفس وهو المولود والدم أيضا. قال القاضي رحمه الله: وتجري اللغتان في الحيض أيضا. يعني أيضا الحيض نعم يقال له نفاس. نعم نعم. نفست أي حاضت بفتح النون وضمها. نفست نفست ونفست. نعم. قال ذكرهما صاحب الأفعال قال: وأنكر جماعة الضم في الحيض. وفيه صحة إحرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهما للإحرام وهو مجمع على الأمر به، لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور رحمهم الله أنه مستحب. وقال الحسن وأهل الظاهر هو واجب، والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي. وفيه أن ركعتي الإحرام سنة ليستا بشرط لصحة الحج، لأن أسماء أحرمت بدون أن تصلي. لأن أسماء لم تصليهما. وقوله نفست بالشجرة وفي رواية بذي الحليفة وفي رواية بالبيداء، هذه المواضع الثلاث متقاربة، فالشجرة بذي الحليفة، وأما البيداء فهي بطرف ذي الحليفة. قال القاضي عياض رحمه الله: يحمل أنها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس، وكان منزل النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حقيقة، وهناك بات وأحرم، فسمي منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم. ثم قال رحمه الله: باب وجوه الإحرام، بيان وجوه الإحرام. لا. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. لا. فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، لم أقف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك، مكان، فقال: هذه مكان عمرتك، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. هذا الحديث بينت فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان الناس عليه في حجاتهم تلك، إذ لم يكونوا كلهم على هيئة واحدة في الحج والنية، فمنهم من أهل بعمرة ابتداء ونوى التمتع، وهذا تم للذين لم يسوقوا الهدي، لأن من ساق الهدي لا يذبحه إلا في الحج، ومن لم يسوق الهدي بإمكانه أن يؤدي مناسك العمرة، ومن ساق الهدي يخير بين أن يجمع بين الحج والعمرة فيكون قارنا أو يكون مفردا بالحج. أما أم المؤمنين رضي الله عنها فحالها أنها أحرمت بالعمرة، وقبل وصولها مكة حاضت رضي الله عنها كما ذكر في الحديث الماضي، ولما استمر معها الحيض وخافت فوات الحج، في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها أن تنقض العمرة ثم تحرم بالحج وعليه فتكون مفردة، لكن الذي جاءت به كثير من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل العمرة على أن تدخل الحج على العمرة، فتتحول من كونها متمتعة إلى كونها قارنة. وفي هذه الحجة لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكان في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، طاف أصحابه وسعوا، فقال لأصحابه إن من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، يعني يكون محرما بالتمتع، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يتحلل، وتردد بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر التحلل ظنا منهم أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأصحابه تخفيفا لهم عن المشقة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أكد عليهم أمر التحلل واعتذر هو عن ذلك لأنه كان قد ساق الهدي، قال من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، وقال علي الصلاة والسلام معتذرا لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا تحللت ولا جعلتها عمرة، لكن سوق الهدي يلزمه البقاء في إحرامه. ولما تردد بعض الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا لا كيف نخرج إلى منى وذكراننا تقطر يعني من ملامسة النساء، فقال أولئك العصاة، وأكد على من لم يسق الهدي أن يتحلل. أما من ساق الهدي فليبقى على إحرامه إلى أن يقف بعرفة ثم ينزل المزدلفة، فإذا رجع إلى منى رمى الجمار وذبح الهدي وحلق الشعر ثم تحلل. فكان الحجاج في تلك الحجة على أنواع، منهم المتمتع وهو الكثير بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم القارن، ومنهم المفرد الذي أهل بالحج وكان قد ساق الهدي. أما من أهل بالحج ولم يسق الهدي فهذا ممن أمر بأن يتحلل بالعمرة ليكون متمتعا. فهذا الحديث الذي حكته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بينت فيه وجوه الإحرام من الحجاج، وأن كل وجه من هذه الوجوه يسوغ به الإحرام والحج. فالتمتع لمن قدم مكة وأمامه زمن كحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حيث وصلوا في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وأمامهم أيام، فالتمتع أنسب لهم، لا سيما من يحج في هذه الأعوام، فإن كثيرا من الحجاج يقدمون مكة مبكرين. منهم من يقضي أسبوعا أو أسبوعين وربما ثلاثة أسابيع، وبقاء هؤلاء بالإحرام فيه مشقة، فالأنسب لهم الإحرام بالتمتع، خصوصا ونحن في هذه الأيام لا نسوق الهدي، وإنما من أراد أن يهدي يمكنه أن يشتري الهدي من مكة. فلذلك يكون التمتع في حقه أفضل. أما من يأتي مكة في اليوم السابع أو في اليوم الثامن وقد تجمع الحجيج واكتظت مكة ويصعب الطواف والسعي، فهؤلاء